بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وما زلنا في تفسير الآية 27 من آيات سورة إبراهيم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. كما ذكرنا في الدرس الماضي والذي قبله كذلك، أن الإمام ابن كثير رحمه الله أورد في تفسير هذه الآية 20 حديثا في صفة قبض روح المؤمن وقبض روح الكافر وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، فأورد أحاديث في ذلك، يعني ذكرنا منها نحو 15 حديثا تقريبا، ووقفنا عند قوله رحمه الله وقال العوفي عن ابن عباس، وقفنا هنا صحيح؟ قال رحمه الله وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، قال إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه وبشروه بالجنة. إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه وبشروه بالجنة، فإذا مات مشوا مع جنازته ثم صلوا عليه مع الناس. فإذا مات مشوا مع جنازته ثم صلوا عليه مع الناس. فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقال له من رسولك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له ما شهادتك؟ فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيوسع له قبره مد بصره، فيوسع له قبره مد بصره. وأما الكافر، ومر بنا يعني أن مد البصر يعني على نهاية ما يرى البصر، وقدر هذا في بعض الأحاديث بسبعين ذراعا في كل جهة يعني ونحو ذلك. قال وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة فيبسطون أيديهم، والبسط هو الضرب، والبسط هو الضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. يعني الملائكة يضربون وجوه الكفار وأدبارهم عند قبض روحه، يضربون وجهه ويضربون دبره. فإذا أدخل، وهذا تفسير قوله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فالملائكة باسطوا أيديهم، فسرها ابن عباس رضي الله عنهما أي بالضرب، والبسط في لغة العرب يأتي بمعنى الضرب، بسطه أي ضربه. وما زالت هذه اللغة مستعملة في بعض البلاد في وقتنا الحاضر، يعني في العراق وغيره، يقول بسط فلان وفلانا يعني ضربه، يعني صحيح. فالبسط هو الضرب، والملائكة باسط أيديهم يعني الملائكة يضربونهم يعني. وفي الآية الأخرى تفسيرها أيضا والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قال فإذا أدخل قبره أقعد، فقيل له من ربك؟ فلم يرجع إليهم شيئا وأنساه الله ذكر ذلك. يعني حتى لو كان يقولها نفاقا في الدنيا ويعرفها فينسيه الله تعالى ولا يستطيع أن يقولها. وإذا قيل من الرسول الذي بعث إليكم؟ لم يهتدي إليه ولم يرجع إليه شيئا، كذلك يضل الله الظالمين. وهذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان موقوفا إلا أنه يعني لا يقال من قبل الرأي، يعني هذا مما لا يقال من قبل الرأي، فيكون له حكم الرفع يعني. وهو مما يتعلق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس مما يؤخذ عن أهل الكتاب. قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. قال: إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: الله. فيقال له: من نبيك؟ فيقول: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقال له ذلك مرات. تلاحظون كل حديث أورده الإمام ابن كثير رحمه الله فيه فائدة ليست في التي قبله. يعني آخر حديث ابن عباس أو الأثر الذي عن ابن عباس يعني فيه فائدة إيه؟ أن الملائكة يعني يمشون مع جنازته ويصلون عليه مع الناس، يمشون مع جنازته ويصلون عليه مع الناس. وأنا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه فيه أن السؤال يكرر مرات، فقال إيه؟ قال إن قال يقال له: من نبيك؟ فيقول: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقال له ذلك مرات. والمؤمن يعني في كل مرة يكرر الجواب، يعني يثبته الله تعالى. ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له: انظر إلى منزلك في النار لو زغت. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له: انظر إلى منزلك في الجنة إذ ثبت. يعني كل من المؤمن والكافر يفتح له باب إلى النار ليراها وباب إلى الجنة ليراها، فيرى الجنة ويرى النار، أو يعني تحديدا يرى مقعده في الجنة ومقعده في النار، المكان الذي أعده الله له في الجنة والمكان الذي أعده الله له في النار. وكما مر بنا في الأحاديث السابقة فإن كل إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا جعل الله تعالى له مكانا معدا له في الجنة ومكانا معدا له في النار. فإذا يعني ختم له بالإيمان والخير فيرى مقعده في النار، المكان الذي كان معدا له في النار، ويقال له: انظر إلى منزلك في النار لو زغت، يعني لو زغت كنت ستسكن في هذا المكان فقد نجاك الله منه. فيكون هذا يعني سرورا للمؤمن وفرحا بالنجاة. ويرى منزله في الجنة ويقال له: انظر إلى منزلك في الجنة إذ ثبت، يعني حيث إنك قد ثبت فهذا هو منزلك الذي ستصير إليه، فيفرح بذلك. وإذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ من نبيك؟ فيقول: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون. فيقال له: لا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنة، هذا الكافر يفتح له باب إلى الجنة، فيقال له: انظر إلى منزلك لو ثبت، يعني لو كنت مت على الإيمان كنت ستسكن في هذه القصور وهذه المنازل. فيراها فيكون هذا زيادة عذاب له وحسرة أنه حرم من إيه؟ من هذا النعيم، فيكون العذاب مضاعفا، يعني عذاب الحرمان من النعيم والحسرة على فواته بالإضافة إلى عذابه بانتظار النار والعياذ بالله. قال: ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له: انظر إلى منزلك إذ زغت. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قال: لا إله إلا الله، وفي الآخرة قال: المسألة في القبر، وفي الآخرة قال: المسألة في القبر. فهذا تفسير طاووس التابعي الجليل رحمه الله. قال: في الحياة الدنيا هو تثبيتهم على التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله، وفي الآخرة تثبيتهم عند سؤال الملكين.

كما في الحاشية: ما يتقدم الإنسان من أجر أو عمل، ما يتقدم الإنسان من أجر وعمل. والمقصود يعني بالفرط الأولاد الذين ماتوا صغارا للإنسان فصبر عليهم، فهو أجر وثواب يتقدمه يوم القيامة. فجاءته أفراطه فثقلوا ميزانه، ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم، فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار، فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة، سعفة النخيل اللي ورقة النخيل يعني خفيفة في الرياح تحركها، فقائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة، فجاء حسن ظنه بالله فسكن رعدته ومضى. ورأيت رجلا من أمتي على الصراط يزحف أحيانا ويحبو أحيانا، فجاءته صلاته علي، على النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. قال القرطبي بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالا خاصة تنجي من أهوال خاصة. يعني كل عمل صالح تلاحظين له فائدته في النجاة من موقف معين، يعني الصيام ينجي من العطش، وهذا ينجي من الذكر الله ينجي من الشياطين، وهذا ينجي من ملائكة العذاب. وهذا قال أورده هكذا في كتاب التذكرة، كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي رحمه الله، فينقل عنه الحافظ من كثير هنا. قال: وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا حديثا غريبا مطولا، حديثا غريبا مطولا، نذكر هذا الحديث، حديث طويل نذكره إن شاء الله. فقال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم النكري قال حدثنا محمد بن بكر البرساني أبو عثمان قال حدثنا أبو عاصم الحبطي وكان من خيار أهل البصرة، وكان من أصحاب حزم وسلام بن أبي مطيع قال حدثنا بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لملك الموت: انطلق إلى وليي فأتني به، فإني قد ضربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحب. يعني ابتلاه الله تعالى بالسراء فشكر، وابتلاه بالضراء فصبر. قال: أتني به فلا أريحنه، يعني من الدنيا وعنائه. فينطلق إليه ملك الموت ومعه 500 من الملائكة، معهم أكفان وحنوط من الجنة، والحنوط اللي هو الطيب الذي يطيب به الموتى، ومعهم ضبائر الريحان، ومعهم ضبائر الريحان، والضبائر جمع ضبارة وهي الحزمة، يعني حزم من الريحان. أصل الريحانة واحد، وفي رأسها 20 لونا، لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه. والريحان في لغة العرب يعني تطلق تشمل النبتة المعروف الآن الذي يقال له الريحان، ويطلق الريحان أيضا على أنواع الزهور المختلفة، يعني كل زهر له رائحة، كل أنواع الورود التي والزهور التي لها رائحة طيبة كلها في اللغة يقال لها الريحان أيضا، يعني تشمل هذا. فكان هنا يعني أن أصل الريحانة واحد، ولكن في رأسها 20 لونا، يعني 20 نوعا من أنواع الزهور والورود التي لها روائح طيبة. يعني روح وريحان. نعم. قال لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه. يعني روائح طيبة يعني كأنواع أنواع الروائح، يعني تعرفون الفل والياسمين والورد وكذا إلى آخره، والريحان كل واحد له رائحة طيبة تختلف عن الآخر، يعني أصلها واحد ولكن يتفرق في رأسها 20 لونا، لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه، ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر. المسك الأذفر وهو يعني أجود المسك الذي اشتدت رائحته الطيبة، يعني مقصود. فيجلس ملك الموت عند رأسه، وتحف به الملائكة، ويضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه، ويبسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفر تحت ذقنه. وهذا الذي ورد في الأحاديث الأخرى، معهم كفن من كفن الجنة، فكفن الجنة هنا حريرة بيضاء. ويفتح له باب إلى الجنة، فإن نفسه لتعلل عند ذلك بطرف الجنة تارة وبأزواجها تارة، ومرة بكسواتها ومرة بثمارها، كما يعلل الصبي أهله إذا بكى. وهنا يعني تعلل يعني تتشاغل، يعني فيفتح له باب إلى الجنة فينشغل بملاحظة ما فيها يعني من أنواع النعيم. قال وإن أزواجه ليبتهشن عند ذلك ابتهاشا، يعني يبتهجن ويفرحن. أزواجه في الجنة يعني كلما فتح لما يفتح له الباب إلى الجنة فيرونه يعني فيفرحن لرؤيته. قال وتنزو الروح. قال البرساني يريد أن تخرج من العجل إلى ما تحب. هذا معنى تنزو تبرز. أنا عندي وتنزو الروح، فمقصود يعني تخرج يعني تريد مندفعة، تريد أن تخرج عجلة إلى ما تحبه. قال ويقول ملك الموت اخرجي يا أيتها الروح الطيبة إلى سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب. قال ولملك الموت أشد به لطفا من الوالدة بولدها، يعرف أن ذلك الروح حبيب لربه، فهو يلتمس بلطفه تحببا لديه رضاء للرب عنه. يعني ملك الموت يعرف أن هذه الروح يعني الله تعالى يحبها، فيريد أن يكرمها يعني التماسا لرضا الله تعالى. قال فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، تخرج روحه بلطف ويسر. في أحاديث أخرى كالقطرة من في السقاء، مثل ما تسيل قطرة الماء من فم القربة، يعني تخرج بلطف وسهولة. قال وقال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قال روح من جهة الموت، وريحان يتلقى به، وجنة نعيم تقابله. قال فهنا فسر الريحان يعني إن هو الريحان هذا الذي يؤتى به اللي هو الحزم الريحان. قال فإذا قبض ملك الموت روحه قال الروح للجسد جزاك الله عني خيرا. الروح عندما ينفصل عن الجسد يقول للجسد جزاك الله عني خيرا، فقد كنت سريعا بي إلى طاعة الله، بطيئا بي عن معصية الله، فقد نجيت وأنجيت. نعم. قال ويقول الجسد للروح مثل ذلك، والجسد أيضا يشكر الروح أيضا على نفس الشيء. أنجيت مجازا يعني. يعني نعم الله تعالى هو المنجي، يعني الجسد نجى يعني سبب، باعتباره سببا يعني. نعم. برحمة الله تعالى. قال: وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله فيها، كما في الآيات يعني قال الله تعالى الكفار إيه؟ فما بكت عليهم السماء والأرض، لكن المؤمن إيه؟ تبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله فيها. برضو جاء في تفسير: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان في قول يومئذ تحدث أخبارها، في الأرض يعني يوم القيامة تحدث بما وقع عليها من طاعة أو معصية. قال: وكل باب من السماء يصعد منه عمله وينزل منه رزقه 40 ليلة، يعني تبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله فيها، وتبكي عليه أبواب السماء التي كان عمله يصعد إلى الله تعالى منها، يعني لأن الكافر قال إيه؟ فما بكت عليهم السماء والأرض، فالمؤمن تبكي عليه السماء، فالمقصود هنا الأبواب التي كان تصعد منها أعماله الصالحة تبكي عليه، والأبواب التي كان ينزل منها رزقه أيضا، فتبكي عليه 40 ليلة. قال: فإذا قبض ملك الموت روحه أقامت الخمسمائة أقامت 500 من الملائكة عند جسده، فلا يقلبه بنو آدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم، يعني أثناء تغسيل الناس له وهم لا يقلبون الميت يعني من شق إلى شق من جانب إلى جانب لتغسيل الجانب الآخر إلا الملائكة قلبته قبلهم يعني، وغسلته وكفنته بأكفان قبل أكفان بني آدم، وحنوط قبل حنوط بني آدم، ويقوم من بين باب بيته إلى باب قبره صفان من الملائكة يستقبلونه بالاستغفار، فيصيح عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منها عظام جسده. قال: ويقول لجنوده: الويل لكم، كيف خلص هذا العبد منكم؟ فيقولون: إن هذا كان عبدا معصوما. قال: فإذا صعد ملك الموت بروحه يستقبله جبريل في 70,000 من الملائكة، كل يأتيه ببشارة من ربه سوى بشارة صاحبه. قال: فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش خر الروح ساجدا. قال: يقول الله عز وجل لملك الموت: انطلق بروح عبدي فضعه في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. قال: فإذا وضع في قبره جاءته الصلاة فكانت عن يمينه، وجاءه الصيام فكان عن يساره، وجاءه القرآن فكان عند رأسه، وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليه، وجاءه الصبر فكان ناحية القبر. قال: فيبعث الله عز وجل عنقا من العذاب، والعنق هو إيه؟ عنق كل شيء أوله أو طائفة منه أو قطعة منه، فيبعث الله عز وجل عنقا من العذاب، أي يعني قطعة من العذاب أو أول العذاب. قال: فيأتيه عن يمينه. مر بنا في أحاديث أخرى أنه يأتيه ملك العذاب، فيأتيه يعني يأتيه ملك العذاب من قبل رأسه فيدفع عنه الإيه الصلاة، ويأتيه من أو يدفع عنه القرآن، ويأتيه من يمينه فتدفع عنه الصلاة، ويأتيه من شماله فيدفعه الصيام. فملك العذاب يعني يأتي من كل الجهات، فالأعمال الصالحة تدفعه، وتقول يعني لا تصل إليه من قبلي، يعني لا يمكن أن تصل إليه من جهتي، فتحميه أعماله الصالحة فلا يصل إليه. فهنا لا تعارض يعني بعض الأحاديث أنه يأتيه العذاب أو عنق العذاب أو ملك العذاب، يعني كلها المعنى واحد، يعني هو العذاب يأتي عن طريق الملك يعني، فالأعمال الصالحة تدفع العذاب. قال: فيأتيه عن يمينه فتقول الصلاة وراءك، وراءك يعني ابتعد من هذه الجهة، والله ما زال دائبا عمره كله، وإنما استراح الآن حين وضع في قبره، يعني ما زال مداوما على صلاته عمره كله، أتعب نفسه في طاعة الله. قال فيأتيه عن يساره فيقول الصيام مثل ذلك، الصيام يقول للعذاب أو لملك العذاب يقول وراءك، يعني ابتعد، ابتعد عن هذه الجهة. قال ثم يأتيه من عند رأسه فيقول القرآن والذكر مثل ذلك. قال ثم يأتيه من عند رجليه فيقول مشيه إلى الصلاة مثل ذلك. قال فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس هل يجد إليه مساغا إلا وجد ولي الله قد أخذ جنته، جنة يعني زي الدرع الحصين يعني الذي يحتمي به. قال فينقمع العذاب عند ذلك فيخرج. قال ويقول الصبر لسائر الأعمال، أما إنه لم يمنعني أن أباشر أنا بنفسي إلا أني نظرت ما عندكم، فإن عجزتم كنت أنا صاحبه، فأما إذ أجزأتم عنه فأنا له ذخر عند الصراط والميزان. يعني هو العذاب اندفع إيه بالأعمال الصالحة، في الصبر يقول أنا كنت أنتظر، يعني إذا أنتم إذا الأعمال الصالحة ما كفت كان الصبر سيدافع عنه، أما يعني وقد كفت الأعمال الصالحة في منع العذاب فالصبر يقول أنا له ذخر عند الصراط والميزان، يعني أدافع عنه عند الصراط والميزان. قال ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف وأنيابهما كالصياصي وأنفاسهما كاللهب يطآن في أشعارهما، يعني شعرهما طويل يطآن فيه، يعني يصل إلى الأرض، إلى الموضع الذي يطأ فيه الإنسان، يعني يدوس بقدمه فشعرهما يعني إلى الأرض. بين منكب كل واحد مسيرة كذا وكذا، وقد نزعت منهما الرأفة والرحمة، يقال لهما منكر ونكير. فهذا فيه يعني صفة هذين الملكين. في يد كل واحد منهما مطرقة لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها، يعني لم يستطيعوا رفعها، يعني من ثقلها، مطرقة يعني ثقيلة جدا ربيعة ومضر. وذلك أن العرب يعني كانوا ينقسمون إلى عدنان وقحطان، وعدنان تنقسم إلى ربيعة ومضر. نعم. قال فيقولان له، الملكان منكر ونكير، فيقولان له اجلس. قال فيجلس فيستوي جالسا. قال وتقع أكفانه في حقويه، أو في حقويه، الحق اللي هو الخصر اللي هو موضع ربط الحزام كده، يعني فالحق جانب البطن يعني من الجانبين، فالكفن يعني يسقط من على ظهره يصل إلى حقويه، يعني هو يستوي جالسا، فعندما يستوي جالسا فالكفن يسقط يعني من على رأسه وكتفيه، ويصير فقط يعني يستر من حقويه الجزء الأسفل بس. قال فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطيق الكلام عند ذلك وأنت تصف من الملكين ما تصف. نعم. ومر بنا في أحاديث أخرى سبقت يعني أن هذا الموقف يعني له هيبة ورهبة، يعني فكيف يعني حتى لو كان المؤمن يعني صالحا وكذا فإنه يفزع يعني ويصيبه الهول من هذا الموقف، فكيف يستطيع أن يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يعني فيثبته الله سبحانه وتعالى ويستطيع أن يجيب رغم هول هذا الموقف وهول منظر الملائكة، إلا أن الله تعالى يثبته. قال فيقول ربي الله وحده لا شريك له، وديني الإسلام الذي دانت به الملائكة، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال فيقولان صدقت، قال فيقولان صدقت. هنا من الفوائد أن الإسلام هو دين الملائكة، كما أنه دين المؤمنين من الإنس هو دين الملائكة. ما الدين عند الله الإسلام؟ هو دين واحد، دين كل الأنبياء ودين الملائكة. قال فيقولان صدقت، قال فيدفعان القبر فيوسعان أو فيوسعان من بين يديه 40 ذراعا، وعن يمينه 40 ذراعا، وعن شماله 40 ذراعا، ومن خلفه 40 ذراعا، ومن عند رأسه 40 ذراعا، ومن عند رجليه 40 ذراعا. قال فيوسعان له 200 ذراع. قال البرساني فأحسبه 40 ذراعا تحاط به. قال ثم يقولان له انظر فوقك، انظر فوقك فإذا باب مفتوح إلى الجنة. فينظر فوقه فيجد بابا مفتوحا يرى من خلاله الجنة. قال فيقولان له ولي الله هذا منزلك إذ أطعت الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إنه يصل إلى قلبه عند ذلك فرحة ولا ترتد أبدا. يعني فيفرح فرحة وتستمر معه هذه الفرحة، يعني لا تزول عنه أبدا، يعني من ذلك من تلك اللحظة يعني. قال ثم يقال له انظر تحتك. هذا برضو فيه فائدات، يعني ان باب الجنة بيكون فوق وباب النار تحت. ثم يقال له انظر تحتك، قال فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار. قال فيقولان ولي الله نجوت آخر ما عليك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبدا. يعني فرحة ثانية بالنجاة من النار، وهذه الفرحة لا تزول عنه أبدا. قال فقالت عائشة رضي الله عنها يفتح له 77 بابا إلى الجنة يأتيه ريحها وبردها حتى يبعثه الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال وبالإسناد المتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقول الله تعالى لملك الموت انطلق إلى عدوي فأتني به. هذا القسم الآخر، يعني اللي فات هذا كان حال المؤمن ثم يأتي حال الكافر. يعني عندي فأتني به، عندكم فأتني فأتني به أو. قال ويقول الله تعالى لملك الموت انطلق إلى عدوي فأتني به فإني قد بسطت له رزقي ويسرت له نعمتي فأبى إلا معصيتي فأتني به لأنتقم منه. قال فينطلق إليه ملك الموت في أكره صورة رآها أحد من الناس قط، له 12 عينا ومعه سفود من النار كثير الشوك، ومعه 500 من الملائكة معهم نحاس معهم نحاس وجمر جهنم، ومعهم سياط من نار لينها لين السياط وهي نار تأجج. يعني لينها اللي تلسع يعني عند الضرب بها وهي نار تأجج. قال فيضربه ملك الموت بذلك السفود ضربة يغيب كل أصل شوكة من ذلك السفود في أصل كل شعرة وعرق وظفر عياذا بالله تعالى. قال ثم يلويه ليا شديدا فينزع روحه من أظفار قدميه. قال فيلقيها في عقبيه ثم يسكر عند ذلك عدو الله سكرة فيرفه ملك الموت عنه. فيرفه ملك الموت عنه يعني يخفف عنه. قال وتضرب الملائكة يعني حتى يفيق من هذا السكر، يعني ملك الموت يريد منه أن يفيق. قال وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط. قال فيشده ملك الموت شدة

كثير مما ورد في هذا الحديث له شواهد من الحديث الأخرى. يعني تضييق القبر هذا خاص للكافرين أو والله هكذا ورد، يعني أنه الكافر أو الفاجر يضيق عليه في بعض الألفاظ الحديث، أما الكافر وبعضها أما الفاجر والله تعالى، وأما وأيضا المنافق، يعني مرات يأتي المنافق والكافر والفاجر. يقول علي بن عباس مرفوعا يعني هذا في شيء فات ولا آخر شيء مرفوعا وفي قرائب ليس عندي هذا. أولا جدا من طرق غريبة عن الضحك عن ابن عباس مرفوعا وفيه قرائب أيضا. لسه أنا ما قرأناش، نقرأه الآن حاضر إن شاء الله. قال ولهذا قال أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا هشام هو ابن يوسف عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل، انفرد به أبو داود. ثم ختم يعني تفسير هذه الآية الكريمة بقوله وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه عند قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديه الآية حديثا مطولا جدا من طريق غريب عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وفيه غرائب أيضا، لكن هنا ابن كثير رحمه الله اختصارا يعني لم يرده يعني اكتفاء بما سبق. دعاء اسألوا له التثبيت يعني ادعو الله تعالى أن يثبته، يعني كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام عندما يوضع الميت في قبره يقول سلوا الله لأخيكم التثبيت، فاستغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني أدعو الله أن يثبته عند سؤال الملك. فسؤال التثبيت يعني أن المؤمنين يقفون عند القبر ويدعون الله تعالى يقولون اللهم ثبته عند سؤال الملك، فيسن القيام عند قبر المؤمن يعني عند دفنه والدعاء له، وهذه من السنن التي يهجرها كثير من الناس، يعني يدفنون القبر ويستعجلون الانصراف وينشغلون بأشياء أخرى السلام والكلام والأشياء، ويتركون يعني أهم شيء اللي هو الوقوف عند القبر للدعاء له بالتثبيت، هذا أهم من أي شيء آخر، يعني أي سلام ولا أي يكون بعدين، يعني بعد يعني هو أحوج ما يكون في هذا الوقت أن الدعاء له اللهم ثبته عند سؤال الملكين. فقال فإنه الآن يسأل أول ما يوضع في قبره، هذا الآن هو وقت حضور منكر ونكير يسألانه، فينبغي ألا ينشغل عنه إخوانه يعني بأشياء أخرى وأن يدعو له بالتثبيت، وبعد ذلك إذا يريدون يسلم بعضهم على بعض ولا يعزوا أهل الميت ولا هذا يكون بعد هذا، مش ما ينشغلوش عنها. طيب نقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.